أحسن الله إليكم. يقول: هل ثبت النهي عن التشبيك بين الأصابع أو فرقعتها في الصلاة أو قبلها أو بعدها جزيتم خيرا؟ نعم، جاء النهي عن التشبيك. إذا ذهب الإنسان يصلي لا يشبك بين أصابعه، وكذلك يعني ما دام ينتظر الصلاة تشبيك الأصابع ليس هيئة، ليس من الهيئات اللائقة، فرقعة الأصابع كذلك، أما في الصلاة فلا يجوز. نعم.